يشرك خفي ثم بينه فقال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل إليه. والمرأة ما تفعل مثله؟ نعم مثله. ولهذا نقول إن مثل هذا يسميه العلماء مفهوم لقب، بمعنى أنه قد يعلق الحكم بما هو أشرف لا لقب التحقيق ولكن لرب المثل، فالمثل لا لقب التحقيق. وهنا ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم التحقيق، لأن الحكم يشمل الرجال والمثل. قوله فيصلي فيزين صلاته يجعلها زين، يحسنها يعني يطمئن ويرفع يديه عند التكبير ويجعل راسه مساوي لراسه في الركوع ويجره كذا معروف. طيب العمدة لما ينظر، لما يرى من نظر رجل، ما هنا هل ترونها مصدرية أو موصولة؟ هي فيها أشكال، جعلناها مصدرية لأن من فكنا وقلنا لرؤيته من نظر رجل إليه، مستقيم الكلام؟ طيب إذا قلنا موصولة للذي يراه من نظر رجل إليه فتكون موصولة حدث منها العائد، موصولة حدث منها العائد يعني للذي يراه من نظر رجل إليه. شوف الآن لما يراه من نظر، هذه المرأة هو أشرف ليراه هذا الرجل أو تعبد ليراه هذا الرجل. والتعليل هنا لما يرى من نظر الرجل هل هو للتزيين ولا للطرف أصلا؟ يقول الرجل فيصل فيزين صلاته لما يرى. هل ان اشرافنا بالتزيين او باكثر الاصرار؟ والله يحتمل الحديث، يحتمل ان الحديث احسن. نعم، وايا كان فهو شرك، سواء كان شركا باكثر العباده او هو اكثر. نعم، إن كان الحامل له على فعل الصلاة من الأفضل فشركه في أصل، وإن كان الحامل له تعبد الله عز وجل لكن زينها لأجل الناس فهو شرك في أصل. من جهة ثانية يعني يمكن التزيين ما يطلب لكن أصل الصلاة فيه. لا، هل أمثل الحكم لكن السلام على أن من الأفضل إذا كان الأصل الحامل له على هذا مراءة الناس فرشت المصدر ما تصح. نعم، وإن كانت لله لكن زينها لغير الله فنقول إنه يقبل أصلها دون وصفها، أصلها دون وصفها. نعم، هذا هو الظاهر ومثل فجرة أمنا، لأن هنا الوصف لا ينفصل عن الأصل. نعم، فمثلا الركوع ركن، إذا أشرك في وصفه عاد الركوع فاسدا ولا صحيح؟ فاسد، وحينئذ ما تقبل العبادة. المسألة تحتاج إلى تأمل في الوقت، وما كانت تطرأ على بالي إلا الآن. يعني قد نقول إنه إذا أشرك في وصف العبادة في الوقت، الوقت في الحقيقة صفة الأصل، فالأصل لا بد له من صفة. فإذا أشرك في صفة الأصل والصفة لا تنفق عن الوصول صار كأنه أشرك في الأصل. وإذا نظر إلى أن التزيين نعم قد يكون، أما إذا كان منفصلا واضح، إذا كان منفصلا كما لو كان رفع يديه مثلا هو بالأول لولا امرأة الناس ما رفع يديه، كما لو سوى ظهره ولولا امرأة الناس ما سوى ظهره، المسألة تجلع تأمل إن شاء الله نشوفه. كانت في مناقشة يدرية هذا ضعيف، لكن أبو شاهد من ضعف المحزينة وهو صحيح أو حسن. وعليه الحديث يقوى بذلك.